بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن المناقشة الرابعة أو الوجه الرابع، ما أدري الجواب الرابع، عن التواتر الإجمالي الذي تمسك به الآخندوق، يرد عليه مضافا إلى مسألة التناقض في الأحشاء التي بيناها فيما سبق، مضافا إلى ذلك يرد أن فكرة التواتر الإجمالي إنما يصح التمسك بها لو فرض أن كل رواية من الروايات المدعى شنو تواترها إجمالا، كل رواية كانت صالحة في نفسها للدلالة على حجية الخبر، خبر الدفن، وكانت صالحة في بيان فكرة التواتر الإجمالي، حينئذ يصح التمسك بها. أما إذا فرض أن أغلب الروايات أغلب الروايات لا دلالة لها على الحج، والذي له دلالة قسم قليل بحيث لو قصرنا النظر عليه لا يمكن أن نحصل بواسطته ومن خلاله على التواتر إجمالي، إن مثل هذه الحالة تسقط فيها فكرة التواتر الإجمالي عن الاعتبار. عدد اثنين ثلاثة، إذا صار العدد ماذا اثنين لو ثلاثة لو أربعة تحس تواتر إجمالي ما شفته، تواتر إجمالي وبين الجد يصير أسره أبنى بعشرين بخمسطعش، إذا الذي متبقى اثنين ثلاثة فهنا فكرة تواتر إجمالي بعد ما راح تكون في التصوير. وفي مقام كذلك إذ أغلب الطوائف يمكن التأمل في دلالتها. ونأخذ الآن بعرض أولا بعرض الطوائف الأربع، ونأخذ الآن بعرض الطوائف الأربع التي تمسك بها الشيخ الأعظم، يعني إذا تذكرون إن الشيخ الأعظم وتبعه المرزا والسيد الكوئي أشاروا وذكروا وسجلوا واقتصروا على أربع شنو طوائف، وإن كان هي الطوائف قلنا أكثر وأكثر، لكن هم ذكروا أربع طوائف، بس إحنا نبتدئ بمناقشة ضمن الطوائف الذي ذكروها. فمنها من تلك الطوائف ما ورد في الإرجاع للإرجاع إلى أشخاص معينين. أظن إحنا وصلنا للمحاضرة السابقة. من قديم ما ورد في الحارث والفيض بن المختار ما ورد في الحارث. ففي حديث يونس قال كنا قال كنا مبعيد عند أبي يعني هي يونس عند أبي عبد الله عليه السلام فقال أما لكم من مستراح تستريحون إليه ما يمنعكم من الحارث ابن المغير النصري باب 11 من صفات القاضي حديث 24 وما رواه المفضل بن عمر أي رواية ثانية من أن أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس وأومأ إلى زرارة حديث 19 باب 11 من صفات القاضي إن هاتين الروايتين وأمثالهما لا تصلحان للدلالة على حجية خبر الثقة لأن زرارة والحارث وإن كانا ثقتين إلا أن الإمام عليه السلام لم يعلل الإرجاع إليهما بنكسة الوثاقة فلم يقل عليك بهذا الجالب لأنه شنو بل لعل هناك نقطة أخرى للإرجاع إليه من قديم أنه في درجة عالية من الجلالة والمكانة بحيث إن كان للنبوة أو الإمامة امتداد لكان مثل هذين صالحين للنبوة أو الإمامين لعظم مكانتهما إن النكتة من المحتمل أن تكون هي هذه وبناء عليه لا يثبت حجية خبر الثقة بل أقصى ما يثبت حجية من هو عالي المكانة سلمان وعمار وأمثال هذا فإن هؤلاء كانوا فقهاء لكن في درجة عالية جدا على ها اي اي اي اي مفروض ما تكلم الثقة اذا كلمة الثقة ما موجود لعل نقطة الارجاع بعد ما نعرفها في قلب الامام كلام الله فلعل نقطة الارجاع هي هذا انه آل بدرجة عالية من المكان شلون سلمان عندنا وعمار في درجة عالية فذول عما تعلوا من باب انه درجة عالية فارجع اليهم ما عندنا حواري الامام حواري اصلا عندنا حواري أقيس قاعدة أقول إحنا نريد شنو زواج الأرجاع مو إلى دولة فوق الخمسة أو الستة دولة خمسة أو ستة الحواري كل إمام أكو عدة ماذا حواري خمسة أو ستة فلعل هذا من باب الحواري بعبارة أخرى أصلا ما راح يثبت ماذا حجيت صبر دولة ستة الحواري إحنا هذا ما يفيدنا هذا المختار ما يفيدنا إحنا نريد نثبت ماذا حجية ما هو أوسع من ذلك المختار ما ننتظر فيه هذا بعدين بطاقة لكم هذا بطاقة ثانية إيه بلي لكن ده تبي تعليل هذا من دون زين وأيضا يمكن المناقشة فيما دل على الإرجاع هاي بطاقة ثانية هاي الطاعة الثانية ايه مناسبة الطاعة الثانية ما ايه يعني انا في الحقيقة ما بناي اذكر طائفة طائفة طائفة ايه ايه على اي حال ايه وهكذا يمكن مناقشة في الطائفة الثانية الدالة على الارجاع لعنوان ثقاتنا هاي الطاعة الثانية اللي يتمسك فيها الشيخ الاعلى وهكذا تمسك بها سيد الفوء والمرد من قديم قوله عليه السلام لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا فإن العنوان الوارد في هذه الطائفة عنوان ثقاتنا وليس عنوان ثقة وفرق بين عنوان ثقات من دون إضافة وعنوان ثقاتنا مع الإضافة فإن عنوان ثقاتنا يدل على أن الثقة هو في أعلى درجة من الوثاقة والمكانة، وليس هو ثقة عادية. وعرفا يقال فلان ثقتي، ونستفيد منه تزكية أكبر مما نستفيده من كلمة ثقة. فإن ثقتي أو ثقة فيما أشبه به أشبه بأمين السر، فإن أمين سر الشر أمين أسرار الشر، يعبر عنه بثقتي. وبنعه وعليه فلا يمكن أن نستفيد من هذه الطائفة حجية خبر كل ثقة، بل خصوص من كان أمينا للأسرار وكالحواري زين. وهكذا يمكن التأمل ريك. لا مو بس أمان، أمين وأمانة بعد ماذا؟ هذا مدري الإمام ما قال على أنه ماذا كل أمان، قال ثقاتنا يعني شنو ثقاتنا؟ مو بس أمين مطلق، أمين لا، أمين الذي أنا أعتمد عليه. كثير من الأشخاص أحيانا في هذا اللحظة أنه أكو أشخاص أمناء لكن ما نعتمد عليهم، إلا يكون أعتمد عليهم على أمين بدرجة ماذا؟ إذا عندك مطلب مهم وصية مثلا، إذا أتعدك هل تدعى الوصي كل ثقة؟ لا، فالشخص الذي يكون شنو يستسقى به الغمام، مو كل ثقة لا، لكن الثقة الذي بدرجة ماذا عالية، فيعبرون حينئذ عنا ماذا ثقاته. فإذا اعتمد لا على مطلق الأمانة بل الأمين بالدرجة العالية. جيد. وهكذا يمكن التأمل في المناة الطائفة الثالثة، وهي ما دل على الترجيح بمخالفة العامة أو موافقة الكتاب. فإن الطائفة المذكورة وإن دلت على حجية الخبر، أي وجه المناقشة والتأمل، وإلا فلا معنى للترجيح. إلا أن الحج لعله خصوص الخبر العلمي الذي يعلن بصدوره، فكأنه عليه السلام قال: إذا جاءك خبران كل منهما حجة، بأن كنت تعلم بصدوره. وكان متعارضين فخذ بموافق الكتاب مثلا. إنه بناء على هذا لا يثبت حجية الخبر الذي لا يعلم بصدور، الذي هو محل كلام، فإن كلامنا في الحقيقة وين؟ في الخبر الذي لا يعلم بصدور. وأما الذي يعلم فبعد حجة لا إشكال بعد، لأنه يعلم. وهكذا يمكن التأمل في الطائفة الرابعة، آخر القواعد اللي ذكر الشيخ، الطائفة الرابعة، وهي ما دل على الترغيب والحث في حفظ الأحاديث وضبطها، فإن الحث لعله، هذا وجه الأمر، فإن الحث لعله من جهة أن ينضم خبر إلى خبر ليوجب ذلك تحصيل العلم في الصدور، وبالتالي ليعمل الخبر. إن الحث لعله لأجل هذا، ولا يتوقف على افتراض حجية كل خبر للثقة. إذن الطوائف الأربع المشار لها في الرسائل يمكن التأمل في دلالتها، وهكذا يمكن التأمل في غيرها من قبيل ما دل على أن مكانة الرجل لدى أهل البيت تتحدد بمقدار روايته عنهم. اقربوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. هذه ايضا يمكن التأمل فيها، باعتبار احتمال أن يكون المقصود جعل المدار على مقدار الرواية المعلوم، صدورها وثبوتها، ولا يتوقف على افتراض حجية الرواية. فهل يمكن من هذه أن يستفاد حجية الرواية عن الفات بحيث تكون الرواية حجة حتى لو كان في بعض سندها من هو معلوم التفصيل؟ هل يمكن أن يستفاد ذلك؟ كلا، بل أقصى ما يستفاد هو حجية الرواية في الجملة وعلى مستوى القضية المهملة. وإلا يعني لو لم تكن الرواية حجة بشكل مطلق، لم تكن حجة، فلا معنى لربط مكانة الراوي بمقدار نقل الرواية الذي هو ليس حجة، هذا ما له معنى. ولا يستفاد منها حجية الرواية، ولا أقل هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية. وهكذا يمكن التأمل فيما دل على جواز النقل مع الزيادة والنقيصة، أو النقيصة التي شنو لا تضر بالمعنى. أو ما دل على جواز نسبة الحديث الصادر من إمام إلى إمام آخر، إن هذه وإن دلت على حجية الخبر وإلا فلا معنى للحكم بجواز الزيادة والنقيصة. أو تبديل النسبة، لا معنى لها إذا الرواية ليست، ولكن أقصى ما تدل عليه هو حجية الرواية في الجملة إذ هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية، والقدر المتيقن هو حجية معلوم الصدور. إذن هذه وأمثالها لا يمكن الاستدلال به، وأحسن ما يمكن التمسك والاستدلال به أحسن هو ما يأتي غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.